اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا صحينا وبارك فيك وشكرا شكرا علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله وصلنا الى لازمنا في سوره المؤمنون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. قلنا أجمل في الأول أعطاها مجمل والآن بدأ في تفصيل. نعم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين مصحوبين بآياتنا التسع وهيبة ونصر. أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا والآيات هذه هي السلطان قوي يعني حجة ظاهرة لا يستطيع ردها. إلى فرعون وملئه كبراء قومه أو وزرائه. دائما إذا جاء لفظة الملأ فالمقصود بها تقريبا تكون في الخاصة الناس المتنفذين المستفيدين اللي إلى فرعون وملئه كبراء قومه أو وزراء فاستكبروا أنفوا عن قبول الحق واستحقروا موسى وهارون واستعظموا أنفسهم وكانوا قوما عالين. قال الشرفي في المصابيح متطاولين على الناس قاهرين لهم بالبغي والظلم. انتهى. فقالوا هؤلاء الملأ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يأتينا اثنين القوم كلهم بني إسرائيل كلهم يعبدونه ويأتينا اثنين بني إسرائيل فقط ونزيد نطيعهم يعني أزيد طائب نطيع الناس هذولا لكنهم كلهم أصلا عبيد الماء. ويأتينا اثنين من العبيد هؤلاء ويريدوا أن يكونوا أنبياء صعب يقبل مثل هؤلاء هامان وفرعون وقارون. نعم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أي مطيعون خاضعون مسخرون. يعني لو أنه جانا من غيرهم من غير بني إسرائيل أو كانوا الرسل من المصاريع مثلا أهل يعني عاد مقبولة لكن يأتينا من هؤلاء المستخدمين المسترقين عندنا المستضعفين ويأتي منهم يعني صعب. فكذبوهما فكانوا من المهلكين بسبب تكذيبهم لرسلهم لأنه تعالى أغرق فرعون وقومه وأنجى موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. لعل بني إسرائيل الآن الخطاب انتقل من فرعون وهامان والدعاء إلى الآن إلى قد معه مؤمنين ببني إسرائيل. ما شاء الله يعني الأيام دي فيه طفرة في محبة بني إسرائيل عجيبة خاصة اليوم. يعني ألاحظ مجموعة يعني الآن يعني اليوم هو عاشوراء طبعا عند البعض والبعض عندهم أمس. فكون إن هناك من يشيد بالحسين سلام الله عليه لا شك إن هناك مغالين خرجوا عن الأنطور العاشوراء. نعرف إن عاشوراء يوم فضلها الله منذ تقريبا خلق الله الأرض. وهناك من أخذ من يوم عاشوراء يعني من مقتل الحسين أنه وضع أنها كأن يوم عاشوراء إنما قدس لهذا اليوم. الحقيقة أنه مقدس من قبل وله مكانته المفضلة من قبل مقتل الحسين. وما مقتل الحسين إلا حادثة حدثت لهذا اليوم ولكن الحادثة هذه صبغت هذا اليوم بصبغتها حقيقة كارثة من أكبر الكوارث أو ربما أكبر كارثة مرت على الأمة الإسلامية اللي هي قتل الحسين سلام الله عليه. وليس قتل الحسين كشخص ولكن قتل الحسين كمبدأ مقاومة الظلم كمبدأ إعادة الدين إعادة الإسلام إعادة الحقوق لأهلها. فهذا هو القتل قتل الحسين. الحسين قال لا أبالي يعني بنفسي ما. لأنه لم يخرج إلى هذا المكان إلا وهو يعرف أنه سيقتل فيه. ف في هذا العام عجيب يعني بدأوا الآخرين اللي يسموا أنفسهم سموهم ما شئتم سلفية وهابية يهودية ما شاءوا يعني يسموا أنفسهم. ففي هذه السنة بدأوا يقولون لا احنا نحتفل مع بني إسرائيل بنجاة موسى أصلا، يعني احنا لن نقبل منكم أن يكون هذا اليوم هو يوم احتفال للحسين بل هو احتفال لموسى. قلنا إذن كل يحتفل مع جماعته ما عندنا مشكلة، هل تحتفلوا مع موسى وجماعة موسى وإحنا نحتفل مع الحسين وجماعة الحسين، فجماعة الحسين محمد بن عبد الله وأهل بيت رسول الله والمؤمنين الأخيار وأنتم مع اليهود وش المشكلة؟ وشادين عليها هذا يعني. أنا حتى كنت البارح في حوار مع واحد منهم وكأن المسألة لا جدال فيها، يعني هذا ما هذا مفروغ منه. قلنا إذا ما دام هذه هي المسألة فإذا كانت تحتفلوا بهذا اللي هو نجاة موسى، كلنا ندين الله بأن موسى نبي من أنبياء الله ونعترف بهذا الشيء، ولا شك في فضل موسى ولا شك في، ولكن احنا اتفقنا عن محمد ناسخ للشرائع، فما زلتم على هذا وعلى الشيء ذا إذا فقدوا على ما أنتم عليه في مسألة. فالله سبحانه وتعالى قال لقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين إذن هم أفضل منكم استمروا على ما أنتم عليه، ما احنا قلنا لكم لا احنا الآن مع محمد وآل محمد فأنتوا احتفلوا بهذه النجاة على ما تقولوا ما عندنا فيها مشكلة، ولكن يعني لا بد أنكم تأخذوا الطبخة كاملة. كيف ترجعوا إلى هذه النقطة بس؟ إذن خلونا نأتي إلى النقاط كلها. ولقد فضلنا بني إسرائيل، إذن بني إسرائيل هم الأفضل، أنتوا بس تنازعوا الآن الحسين الأفضلية لا أكثر ولا أقل، والله لا أنتوا في موسى ولا أنتوا في عيسى ولا أنتوا في هارون، إنما المسألة كلها مسألة معاوية ويزيد لا أكثر ولا أقل، ولكن ما دريتوا كيف تسووا أدخلتوا الصحابة معهم أدخلتوا الأنبياء ما حتى الملائكة بتنزلهم ومع ذلك لن تفلحوا. ففي هذه السنة شيء عجيب، يعني لما رأوا أنه لا حل أمامهم رأوا انتشار ذكر أهل بيت رسول الله، مع أن نحن ضد المبالغة ضد هذا اللي يصير يعني من هذا الشيء الاحتفالات هذه والضرب هذا لا أنزل الله به من سلطان، بل هم اللي يفعل هذا الشيء أسوأ من هؤلاء اللي يمدحوا اليهود ويتمنوا لو كانوا يهود. يعني حسين قتل لا شك ومصيبة من المصائب ما حدث، ولكن أما بهذا الشكل اللي يعني سووه في إيران وفي العراق بهذا الغلو الذي لا يقبل أصلا، ولكن هذا لا يجوز ان احنا نخرجهم من الدين ونروح نتفجر فيهم ونقتلهم ونقولهم قد ارتكبوا يعني ما يبيح دماءهم لا لا ليست مستباحة ولا يجوز. فاذا كان هم مخرجين فالاخر للطرف الاخر مهل يا علي اهلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال، فانت مبغض كذلك وانت نفس الكلام يعني. فهذا العام سموه عام الاحتفال بموسى بنجاة موسى، فقلنا لهم قلنا الأصل أن اليوم هذا مقدس قبل موسى عليه السلام، يعني العاشورة لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى من قبل موسى. البعض يقال أنه فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تاب الله عليه وفيه أن نجى الله في نوح وفيه كذا وكذا وكذا، يعني ما المسألة ما بلانها محصورة عند موسى عليه السلام، ولكن من أحب قوم ما أبعد منه. فهؤلاء أحبوا اليهود حتى في عقيدتهم في تشويه الله وفي تجسيم الله وفي هي نفس عقيدة اليهود، فكأنهم استمرأوها في كل شيء، ولكن كله يرجع لا إله إلا الله بغض لآل محمد. يعني سبحان الله شيء يعني تستغرب إلى أين وصل. يعني لو قال فعلا على الأقل قد قال سيدهم ابن تيمية قال يعني من احتفل بموت الحسين فهو عنده كافر أصلا، لأن الكفر عندهم كان شرب ما تكفير قال من احتفل بقتل الحسين فهو كافر تقريبا عنده. ولا شك قال إن قتل الحسين مصيبة من المصائب وإن من قتله ملعون وإن كذا وكذا وكذا، ولكن لا يغالى تمام جميل. عنده هو ابن تيمية أشهر من هو يبغض أهل بيت رسول الله، لا مع ذلك يا من هو من أبعد منه ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، لعل بني إسرائيل يهتدون بما في الكتاب من الهدى. والكتاب هو التوراة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية تدل على قدرة الله تعالى وعلمه. طبعا للآية في كون الحمل بدون جماعة وبدون من الله سبحانه وتعالى بدون أب، وإيجاد لهم هذه المكانة والقدسية عند الله سبحانه وتعالى عند خلقه، وهذا المعجزة. معجزة لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها إطلاقا، من أكبر المعجزات التي ستبقى خالدة مخلدة، أن يأتي رجل من دون أب. يعني ما آدم من غير أب، لكن آدم خلق، لكن هذا حمل. يعني الفرق، آدم خلق من غير أب، لكن الله سبحانه وتعالى خلقه حق يعني، لكن هذا حمل. وفي الرحم ولادة رضاعة، يعني نفس التفاصيل كاملة يعني. اللهم إلا أنه ولم يمسسني بشر. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، جعلنا لهما ماوى ربوة، موضع من الأرض مرتفع صالحة للقرار فيها بالأمن وتيسير الرزق والماء للشرب والطهور وسائر ما يحتاجان له الماء، فهي بلدة طيبة يفرغان فيها للذكر والعبادة، ولا تضرهما بوباء ونحوه لارتفاعها. يعني في مكان ربوة مرتفعة بعيدة عن الأسقام، لأن معروف ما انخفض تكثر فيه الأسقام والأمراض، وما ارتفع يكون فيه الصحة والهواء. ولذلك دائما السابق كانوا إذا بنوا المستشفيات يبحثوا عن الأماكن المرتفعة حتى يكون فيها المستشفيات وكذا. فالله سبحانه وتعالى اختار لهم مكان جميل. العجيب أن بني إسرائيل والمسيحيين يبحثون عن أي مكان لعيسى عليه السلام، فيجعلوا منه مزار ومكان، وهذه آثار نبينا سلام الله عليه، عيسى سلام الله عليه، وهذا آثار أمه، وهذه آثار الحواريين، وفي هذا في هذه الكنيسة دخل، وفي هذا المكان جلس، وفي هذا الماء شرب، وفي هذا يعني شيء. وإحنا ما شاء الله هذا المكان أتى منه رسول الله هدموه، هذا المكان جلس فيه رسول الله احرقوه، هذا المكان سكن فيه رسول الله اهدموه، هذا المكان كان بيت رسول الله ضعوا حمام. يعني تناقض عجيب عجيب غريب عجيب. يعني سبحان الله، على ما الأمة تقدس عظمائها إلا المعنى فئة قامت بكل ما تملك في تدمير كل ما يعني يشير إلى هذا العظيم، هذا محمد صلى الله عليه، تدمير كامل، وكأنهم في حرب مع هذا الشخص. يعني الأمم حتى غير أهل الديانات السماوية، غير اليهود والمسيحيين غيرهم، نرى بوذا وما يفعلوا فيه. بوذا ليس بصنم في الأصل، هو رجل عندهم داعية مفكر له آراء جميلة، ولذلك أنهم أطاعوه وأحبوه فعظموه حتى وصلوه إلى أنه إله. أما نحن فلا نقول عظموا رسول الله حتى يكون إله، إحنا نقول اتركوا آثار رسول الله، اتركوا آثار رسول الله فقط. يشهد الله لولا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن أنهم قد أبعدوه، لأنه يؤدي إلى الشرك، أنه يؤدي إلى محبة محمد ونشرك في محمد مع قبل أن قد الله سبحانه وتعالى حفظ لنا القرآن، حفظ لنا يعني هذه الأشياء الأساسية. فعندما ترى هذا الوضع عجيب، ولكن ما عشت أراك الدهر عجب عاد، هذا ما هو لا شيء بسيط، لكن إن شاء الله أن الله لا يمكنهم من أكثر مما قد هم به. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أحل الله لهم الطيبات، لن يحرم عليهم ما حرم على النبي على الذين هادوا لظلمهم، ولا ما حرم المشركون على أنفسهم بغير حق، إني بما تعملون عليم، فلا أضيع عمل عامل منكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، طيبات كلوا منها، لا تفعلوا مثل بني إسرائيل اللي حرموا على أنفسهم ولا تقربوا ما حرمناه احنا. لا تكونوا كبني اسرائيل حرموا على انفسهم اشياء ولا تقربوا ما حرمناه احنا عليكم، ولكن الطيبات كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وان هذه امتكم امه واحده، هذه الملة ملتكم حق وصواب ليس فيها باطل ولا تفرق بينكم، وأنا ربكم فاتقون فأنا الخالق لكم الرازق. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. أرسل الله رسله في ملة واحدة هي عبادته واحدة، وأمرهم أن يتقوه لأنه ربهم. فاقتطع الناس أمر الرسل الذي كانوا عليه أو الذي أمروهم به فقطعوه بينهم زبرا، إما كتبا وإما قطعا كقطع الذهب والفضة، كل حزب أخذ قطعة اقتطعها لنفسه. وصاروا بما لديهم فرحون لاختصاصهم به وانتمائهم إليه تعصبا له، لأنه دينهم، والمعنى أنهم لم يتبعوا الرسل اتباعا كاملا ليتقوا الله، بل اكتفى كل حزب منهم ببعض منه في حين لا يكفي ولا يقبل منهم. شبه الرسل كأن هؤلاء الأتباع اقتطعوا من هؤلاء الرسل، كل حزب من الأتباع اقتطع شيء وتعامل مع هذا الشيء وفقط، كما نحن الآن، كما فعلت المذاهب الآن في الإسلام، كل مذهب اقتطع له شيء معين وبدا عليه، وأصبح أن هذا المذهب هو الإسلام وليس الإسلام هو المحيط بالمذاهب، لا، أصبح يجب أن يكون الإسلام هو الذي يتناسب مع المذهب ويتوافق مع المذهب، وليس العكس، أن المذهب يجب أن يتوافق مع الإسلام، لا، أصبحنا اليوم لا، المذهب هو الأصل والمذهب هو القاعدة والمذهب هو المنجى والمذهب هو كل شيء، والإسلام يأتي بعده. حتى الإسلام سميناه اليوم إسلام سني وإسلام شيعي وإسلام على كل مزاج، فكل واحد يرى الإسلام إسلامه. الله سبحانه وتعالى يقول لن يقبل منا إلا الإسلام، قلنا غير نحن بنزود يا ربي فيه، نزيد نحط فيه إسلام سني وإسلام شيعي وإسلام جني وإسلام إنسي وإسلام ملون وإسلام أبيض وأسود، يعني ما تركنا شيء. ولا بد من هذا الإسلام، ولا بد من هذه التعاليم الإسلامية والقيم الإسلامية أن تتوافق مع مزاجنا، يعني أن يأتي الحق من مذهب آخر لا أقبله، وعلى الإسلام أن يتأقلم مع مذهبي أنا. فلا يوجد إسلام عندنا مطلق الآن، لا، عندنا إسلام منسوب إلى فئة، ولذلك إن كل فئة ترى في نفسها أنها هي الناجية وهي الوحيدة الناجية ولا أحد غيرها، لكن كمسلمين لا نتعامل من هذا المنطلق، كمذهبيين نعم. ولذلك تجد وللأسف كل الناس كل طير يميل إلى نفس الجهة اللي هو فيها، هؤلاء هذا مذهب هكذا وهذا مذهب هذا وهذا مذهب هذا، لكن أن تقول نحن مسلمين لا، يعني الكلمة اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأن تسمى هو الذي سماكم المسلمين، مع ذلك لا تقول لا أنا مسلم، إذا قد ولا بد وقصف مني مسلم بين فيها الفضل الأعظم من المسلم اللي مسلم اللي سني، أتقول بالله مسلم اللي قال الله، لا، ما نشتيد عندك اللي قال الله، ما يعرف الإسلام الصح، الله ما هو داري وش الإسلام، ولا محمد بن عبد الله دارين وش الإسلام، إحنا اللي دارين وش الإسلام، الإسلام عندنا إحنا، الإسلام السني، الإسلام الشيعي، الإسلام اللي على يعني عقلياتنا إحنا، ما أتى به الله، ما أتى به رسول الله، ما هو الإسلام، الإسلام ناقص، خلنا نضيف له. فحقيقة أنا تفاجأ بناس، وعندما تجلس وتتحدث معه تجد معه عقل وتجد نقاش وكذا وكذا، عندما تأتي للواقع وإذا ما مشى، المذهب هو الأساس، مستعد يموت ويقتل ويسوي كل شيء في سبيل المذهب، أما في سبيل الإسلام لا، ما علينا من الإسلام، علينا من المذهب. فهؤلاء الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى وكأنهم اقتطعوا لهم من كل كتاب أو من كل شيء جزء وتركوا الباقي، لكل واحد يأخذ له شيء بسيط منه. وسبحان الله، وكل حزب ما لديهم فرحون، يعني أنت السني قال لا رجال خلي الشيء هذا لا عندك اللي صدق فيهم قول الله كل حزن بما لديهم فرحون فرحون بما عندهم تعال الشيء تعال لك اترك ذولا عندك هذا لا عندك اللي قال الله سبحانه وتعالى كل حزن بما لديهم فرحون المهم وكل يدعي وخام بليلى وليلى ما أقرت لأحد منهم كل واحد يقول أنا وليلى أصدقاء وأنا أحد قالت هذا أنا اعترفت أحد منهم وكذلك الإسلام ما اعترف لأحد منهم لأن احنا تركنا الإسلام وخرجنا نبحث عن إسلام آخر الإسلام شخصي عن إسلام مزاج متى ما أردنا أن نجعل منه شيء وجدناه وإذا ما بغيناه خليناه على جنب لين نحتاج إليه فذرهم في قمرتهم في جهلهم وغفلتهم واشتغالهم بدنياهم تشبيها لهم بمن غمره ماء حتى حين حين الجهاد في سبيل الله وحين تنتهي دنياهم التي هي متاع قليل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أيحسبون أن ذلك مسارعة من الله لهم في الخير والمؤجل منها مثلها بل لا يشعرون أن هذا المعجل فتنة والمؤجل عذاب بكفرهم وإجرامهم أيحسبون أن هذه النعمة اللي هم فيها أنها خلاص ما أنه لا يأتي عذاب بعدها لا سيأتي بعدها حساب وعقاب وسيأتي بعدها يعني محاسبة على حتى القطمير لا بها مجال بالعكس كان يعني يجب أن يكون هذا الخير والأبناء والنعمة قادتكم إلى الطريق الصواب وشكرتم لله واستقمتم والتزمتم ولكن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون المعنى أن الخشية بعثتهم على الحذار من عذاب الله والحذر هنا هو التقوى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يصدقون بها وبما دلت عليه تصديقا باعثا على العمل بها واتباعها والذين هم بربهم لا يشركون فلا يتبعون حكما مخالفا لحكمه ولا يجعلون لغيره حكما ولا يعبدون غيره والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يتصدقون يؤتون الزكاة وغيرها من الحقوق وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أي قلوبهم خائفة من أنهم إلى ربهم راجعون أو لأنهم إلى ربهم راجعون يعني يقدموا هذا العطاء خوفا من اليوم الذي سيرجعون فيه إلى الله فها هم يقدموا ويعطوا وينفقوا حتى يأتوا ذلك اليوم وهم آمنون أولئك يسارعون في الخيرات في كسب الخيرات فمسارعتهم في أسباب الثواب مسارعة في الثواب وهو الخير الكبير وهم لها سابقون لأنهم هم الذين يفوزون بالخيرات في الآخرة فسبقوها بسبقهم إلى طاعة الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من توفيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين وقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.